أن يكون الوفاة مفتد فاهم. نعم قائم للكيدان قائم هذا لا يجوز فيه غيرها لازم أن تكون أن يكون مبتدأ وما بعده فعل كبير مسلم وكذلك أثار الدان الذي مثل به وهذا ها وأن يكون كمان الوصف هذا رافعا ضميرا بابتا فإذا كان الوصف هذا رافعا ضميرا مستتر لا يجوز أن يكون مستتر مثل إيه ما قائم الكيدان ولا إيه قائم أبوه زيد لا لا تعترضوا لشيء لا تعرفه واضح أنا عارف هذا أربع شروط ثلاثة أولا أن يكون الوفاة مسلم أن يكون المبتلى مسلم وهذا أن يكون إيه الوصف أن يكون المبتلى وصف وأن يكون معتدلا على الاستيفاء نعم وأن يكون بعده إيه في ثمن ظاهرا أو وصف أو ضميرا بارد وأن يكون كمان يستغني الوصف هذا يستغني مستغنى به كامل مثل أقائم الكيدان بخلاف ألا يستغنى عنه مثل أقائم زيد أقائم أبوه زيد أبوه زيد لأن إذا قلت أقائم أبوه زيد ما يصلح أن تقول أبوه هذا فاعل لأن ما يستغني ضمير يحتاج إلى المرجع لذلك لا يجوز أن تقول قائل مبتدأ أبوه فاعل سبب مستتر ومن أعرف قائم أبوه زيد قائم أبوه زيد الهمزة حرف استفهام مبني على السكون لا محل لها الإعراب قائم قائم مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضمه يا مفاضل لا تنظر فيه مابا. لا تنظر فيه أبوه فاعل الرب لا شيخ تذكر الآن قائم خبر مقدم زيد خبر مقدم لا لزيد ولما لأنه معرفة زيد وقائد النكر قال أخي أبوه أبوه أبوه فاعل لقائد نعم زيد زيد مبتدأ مؤخر ليش لم نرجع الضمير أبوه إلى متأخر نبدأ ما يجوز رجع الضمير متأخر أو رجع ليش قائد أبوه زيد نعم أبوه من أبو زيد لأنه شيخ متأخر رتبة معمول المعمول المعمول شيخ معمول المعمول لا متأخر رتبة وتقدم وتقديم كلكم أسيب ما أنتم فيه تجيبوا لأنفسكم تجيبوا لأنفسكم ولا تجيبوا لأنفسكم يا شيخ متأخر لفظة أنا ما أسأل الله يا شيخ متأخر لفظة متقدم رتبة أنتم يعني ما تتعجبون من الحال في هذا هو متأخر لفظة أدب أن لا يجاب أن لا يجيب إلا أنا ما تأتي بعاد هل يجوز الناس ما يجوز أن نقول قائم هذا مبتدأ أبوه أبوه فاعل ما يتم الكلام ما يتم الكلام ولما لأن الضمير يحتاج إلى مرجع حتى هو هذا لكن ما يوجد وجهة من أي شيء أيوة. ما فيه مصائب ما في إلا قائم خبر مقدم أبوه فاعل قائم زيد مبتدأ زيد القائم أبوه زيد ما يستغل هذا أصله أصله هو زيد قائم أبوه وتم الكلام قائم أبوه خلينا نتمسح وقسوة كاستفهام للنفس قيس على هذا المثال أجاني ولكن أثار إنزاني إيش على وجهه؟ أثار إنزاني؟ سارق مبتدا مرفوع علامه رفعه ضمه. هل حرف استفهام مبني على السكون لا محل له من الاعراب؟ سارق مبتدا مرفوع علامه رفعه ضمه المقدر عليها المحذوف. ولا محذوف؟ حذف التخفيف. حذفت لالتقاء الساكنين يا شيخ. وين التقاء الساكنين؟ الياء والتنوين. الياء والتنوين؟ بين الياء هذا محركه ثانيون اثنين. من غير محرك ما في التقاء ساكن. ثم ما اعرف الله التوفيق يا مساكن. هات يا محمد ليش قدرة الحركة هذا؟ في اسامي ثاني مبتدا ايش؟ مرفوع؟ بعدها بترفع مقدر عليه على الياء اللي ما اخذه. ايوه شيخ ايش يقول محمود؟ لا السامي لا يا اخواني خلي اعلم الناس هذا ما هو تعليم التخفيف او لازم تتعدد. اعطي فرصه للسامي. لا السامي يسترسل احسن يصير عالما بالغلب. ليس له حضور في الاجل التنمية. لما حضور في الاجل التنمية؟ بلاك تقيفونا كل يكون. هات. حول على غيره. لا ما هو ذو غواصل، غواصل هذا ممنوع من التخفيف. أصله جواري وحذفه العرب للتخفيف. وأما كان من غير. أول على الشام يا شيخ. ممكن يا شيخ لأجل الوزن. لا تقول لي ممكن، ما أدري. لأجل الوزن يا شيخ. لأجل المبني يعني كيف؟ أو للتخفيف. أنا. قلنا للتخفيف هذا هذا ما هو التخفيف يعني العربي كاهو لأنه اسم منقوص الشيخ. نعم يا أخي خلي هو هذا الجواب هو هذا استخلت الضمة على الياء تاريون قاضيون هذا استخلت الضمة على الياء بالعرب يقرأ هنا الثقل فحذف الضمة. الآن جاء الثقة والتكلمة هي التي راحت عن الحركة والتنميس وضفت الياء وبقي التنميس. ولذلك يرد على من قال إن تنميه كاظم هذا تنميه العظم تنميه العظم تنميه الجوار المغواص تنميه الصف زي تنميه زي زي وعمل يسعى انت دائما ما تعلم ما هو معوض عن الياء. طيب فين الياء؟ الياء حذفت لاتخاذ الساكن وبقي التنوين. التنوين كان الساريون؟ ما الساريون؟ هذا النافذ شوف الموجات ايش يا تون؟ اقول له هذا ولا يعني هيا هل العوض والمعوض يستمعان؟ لا يستمعان. هيا ادخل عليه التنوين. التنوين؟ ادخل عليه عامل النصر. عامل ايه؟ عامل النصر رايته ادخلها على سامي. هيا خلي ماذا تقول؟ رأيت الساريين العوض والمعوض يجتمعان. طيب شو يقولون هذا؟ أقول لك يا أخي قول لنا ما راجع الكتب الله زوارنا الذي تنوينه عوض عن الياء إذا رجعت الياء يروح التنوين رأيت الزوارية. طيب ما نعمل ظهر ما نعمل ظهر من؟ ما نعمل أول حين موجود الياء ما حذفت ثقيلة حديث مرفع بالضم المقدر على الياء المحذوفة لالتقاء الساكنين. امشي فقد سوى كاستفهام من النفي. هيا خلينا نصحب ذلك ان كانت تبغي تمشي على هذا ان كانت تبغي امشي على هذا وتمشي على الصلاة رداه للخطوة. رد على من قال إن تلميذ قاضي وجوان أخ تلميذ قاضي وثاني وراني وغادي كلها تلميذ ها رد على من قال رد وثاني واضح. أقول أن حالة النصر هذا أكبر ترجع إذا رجعت اليا ما يعرف حتى لي فهذا دل على أنه ليس عوض لو كان عوضا عن اليا لما رجعت المعوض عنه وهو اليا يروح حتى لي وجوارنا التي وغواشنا التي تنمينها تنمين عوض إذا رجعت اليا حالة النصر يروح حتى لي أمسك قصوى كاستفهام من النفي قيت حالة أنت إيش عرفته؟ ثاني اسم إشارة مبنية على أو مرفوع على طرف الألف. نعم. في محل فاعل مرفوع على طرف الألف فاعل سدم سد الخبر فاعل اسم الفاعل سدم سد الخبر. هو بالألف هي بعد الضم. هل يجوز أن تقول فاعل هذا خبر مقدم ذان مقدم؟ ما يجوز. ولماذا؟ لأن الوصف لأن الفاعل هنا مثنى. إيه؟ الفاعل مثنى. لأن إيه؟ الفاعل مثنى وهو ثاني. هو؟ السوى الخبر لطابق المبتدأ. أمسك. هذا واجب. المثل هذا إذا كان الوصف مفرد وكان معتمدا على الاتفاق والنفس وما بعده مثنى. وجمعا ما في على الوصف. طيب ما يفيد قول ابن مالك والثاني مبتدا ودا الوصف خبر؟ هذا طيب تطابق في سوى سوى الافراد طبقا للصرف. نعم هذا اذا تطابق في التقنية قائما للديلان ولكن ما قائم للديلان ما فيها الا وجه واحد كلام فاضي هذا زي ما قال انت كاستفهام من النفي النفي كاستفهام انه اذا اعتمد عليه النفي كمن بين واحد سواء كان النفي هذا مثل ما قائم البدع ولا فعل ليس نحوه ليس قائم ليس قائم البدع وليس من كيف جالس نحو غير جالس للعمل وكيف واضح انا انتبه لهذا القائم وقد يجوز نحو فائز أولو الرشد وقد يجوز هذا يقول ابن مالك هذا يعني تابع الأخفش وعاد أنه يجوز قد لكن قليل تقليل الذي استدل به الأخفش والطوفيون في هذا نعم البيتين فيها إيش فيه ما يحتوي غير لائق نعم ها لا ما هو غير هذا خبير بنوله نحن خير النحل الناس خير النحل عند الناس من ذكر المصلي ولكن هذا فائز أولو الرشد ما رأينا مثله لا في القرآن ولا في القرآن هذا المثال جابه عند جابه ابن مالك للخوف للأخفش على طول الأخفش ولكن ما رأينا طالع على في القرآن وطالع على في الحادث ما رأينا حديث تحيي الوالدات هذا زي هذا اعتقد عليه ما هذا زي الثاني نعم نعم نحن نقول للطائف من الورش شيخ لا يمكن حمل قوله تعالى في سورة هود وباطل ما صنع وباطل ما صنع باطل ما صنع بين التسليم هو باطل ما كانوا يعملون هذا خطأ هذا المبتدا إذا عربنا مثلا باطل المبتدا و ما معرفة. وما اسم موصول فاعل سد سد الخبر على مذهب الكوفيين لا الأخبش هذا علم بالغلبة على الأوسط انشاء الله

فمسرعا لا راحل. هذا الفائدة الذي قلت لكم محفظين. ثالثا هذا صفة من فاعل، صفة متصرفة بهذه المتصرفة لا يستخدمها الحال عليه. وكذلك يعني نعم يجوز تقديمه على صاحب، واجب تقديمه على صاحب وعلى عامل، لأن هناك تذكر هذا، لأنها يعني الحال هنا يعني كان لها الصدارة، لأنها في الاتصال، واجب تقديمه على عامله وعلى صاحبه. أمس وين التأكد؟ قبل العراب تيفر جالس لا جالس هنا شارب مبتدى مبتدى مطلوب الابتداء وين؟ مبتدأ العمراني. العمراني فعل سجل الخبر مطبوع بليل غريمة مثنى. نعم أمثل. كذلك لا فرق بين أن يكون النفي بالحرف معنى يكون ما حال جنس العمراني معنى لا هي كيفية كيفية هذا في حالي وهي حالة في حالة الجلوس هذا حال. وكذلك لا فرق بين أن يكون النفي بالحرف كما مثل أو بالفعل كقولك ليس قائم الزيداني، فليس فعل ماضي ناقص وقائم اسمه، والزيداني فاعل سد مسد خبر ليس، وتقول غير قائم الزيداني، فغير مبتدأ وقائم مخفوض بالإضافة، والزيدان فاعل بقائم سد ما سد خبر غير، لأن المعنى ما قائم الزيدان، فعومل غير قائم معاملة ما قائم، ومنه قوله غير لاه عداك فاطرح اللهو ولا تغترر بعارض سلم. هذا كله أسمع أنت ما نسألك لأنك أنت تطلع. لا يا شيخ الأعراب صعب وطلع يعني أنت تأتي بأشياء جديدة يا شيخ. لا هو أعربه كذا. ولا هو أعربه، تأتي أنت بأشياء جديدة يا شيخ. غير مبتدا ولاه مخفوض بالإضافة، وإذاك فاعل بلاه سد مسد خبر غير، وقول ومثله قوله غير مأسوف على زمن ينقضي بالهم والحزن. غير مبتدا ومأسوف فغير مبتدا ومأسوف مخفوض بالإضافة، وعلى زمن جار ومجرور في موضع رفع بمأسوف لنيابته مناب الفاعل، وقد سد مسد خبر غير، وقد سأل أبو الفتح بن جني ولده عن إعراب هذا البيت فارتبك في إعرابه. يتبكون ما هو كثير من هنا يتبكون مصدقة طلب بن جني. مذهب البصريين إلا الأخفش أن هذا الوصف لا يكون مبتدأ إلا إذا اعتمد على نفي أو استفهام، وذهب الأخفش والكوفيون إلى عدم اشتراط ذلك، فأجازوا قائم الزيداني ما رأينا، فقائم مبتدأ والزيداني فاعل سد مسد الخبر ما رأينا. جابه الشيخ إيش المانع يا شيخ؟ أنه يحتمل ما دام يحصل يعني إعراب صحيح الذي حصله الجمهور. نعم ما نقول يكلف هذا شيء ما له رفع. انتبه خبير بنوله بالمثل والملائكة بعد ذلك خبير مقدم بنوله بالمثل والملائكة ماذا جمع يا شيخ؟ نعم خبير مفرد ولو كان هذا والملائكة بعد ذلك ظهير هذا نفيه ملائكة جمع ظهيرة ظهير جمع ملائكة ظهيرة هنا مصدر المصدر وكذلك وين المصدر ما هو ظهير على زينة المصدر وكذلك خبير يا أخي روح الرجال قدامك ما يستوي فيها أنا لا على كل الاحتمال جاء الاحتمال تقتضي الاستدلال بيستدل به كل هذا أو به هذا كما أوله الجمهور منهم الشيخ هذا مطلق في زينة اسم المصدر كله لأنه نعم على وزن ذهيل على وزن المحرم خبيل على وزن المحرم. وكذلك الثاني خير خير خير ايش البيت وخير نحن عند الناس منكم هكذا وكذلك الداعي المثوب قال على يعني. هذا اذا كانت مجردا من الاضافه يخبر به عن الجد وغير ذلك خير خبر مقدم نحن مبتلى ايش يحتاج هذا نسال هذا كل الذي استدل به ما في هذا امثال الشيخ شيخ ربيالة للداعي المثوب قال يا محذوفة يا لك هذا مرخم منادى نعم منادى منادى مرخم نعم كيف على غير قياس لا وإلى هذا أشار المصنف بقوله وقد يجوز نحو فائز أولو الرشد أي وقد يجوز استعمال هذا الوصف مبتدأ مبتدأ من غير أن يسبقه نفي أو استفهام. وزعم المصنف أن سبويه يجيز ذلك على ضعف ومما ورد منه قوله فخير نحن عند الناس منكم إذا الداعي المثوب قال يا لا فخير مبتدأ ونحن فاعل سد الخبر ولم يسبق خير نفي ولا استفهام. وجعل من هذا قوله خبير بنو لهب فلا تكو ملغيا مقالة لهبي إذا الطير مرتي فخبير مبتدأ وبنو لهب فاعل سد مسد الخبر. والثاني مبتدأ وذا الوصف خبر إن في سوى الإفراد طبقا استقر. هذه مبتدأ يا شيخ والثاني مبتدأ والله والثاني مبتدأ والثاني مبتدأ هذا ما تقول الثاني مبتدأ هذا لحظ لماذا نعم لأنه مبتدأ هذا ما هو قال هذا اللي. الثاني مبتدأ وذا الوصف خبر أنا قلت مبتدأ والثاني مبتدأ هذا ما هو لأنه وقتل ظلم الجبتران المجمعي مبتدأون هذا جعلها أليف وحليف أليف هذا وتكون تبتدأ مترفة كيف هنا مبتدأ خبر وننونه بالنصر ما هم منبن بالنصر مرفوع بالضم المقدر على الأليف نعم المنقلب على الهمزة ليس هذا مبتدأون على نظر وفي الساعة والثاني مبتدأ وذا كتب الجاريات ثاني مع أنه معرف المنقوص يا شيخ إذا عرف ما تحل الياو من أحد أيوة الثاني حدث الياو والثاني مبتدأ ما حدث الياو ما هو يا ما في يا ليش عذبك يا شيخ الثاني يا أخي قلب الهمزة هذا نظره في الشعر أليفا ثم من غير انتقى ساكن أليف هو لا يتكلم على مبتدأ يتكلم على الثاني الثاني مبتدأ الثاني الثاني كلمة الثاني أصله هو الثاني بالياء والثاني ضرورة الشعر يا مرفوع بالضم المقدرة على الياء المحذوف بالتخفيف والثاني مبتدا وذا الوصف خبر بعضهم اثبت سوى الافراد طبقا استقر بعضهم اثبت الياء ولا يجوز الثاني مبتدا هذا نحن نقول الثاني مبتدا والثاني مبتدا وذا الوصف هذا الجمهور يطلع جمهور العرب اذا كان الوصف هذا تطابقا مع الاسم الذي بعده في التسمية والجمع يكون الوصف هذا يكون الوصف هذا خبر مقدم والثاني والاسم هذا مبتدا مؤخر مثل قائما الديدان هذه لغة جمع العرب كلهم إلا بنو الحارث بنو الحارث يزيدون أن يكون الوصف هذا مبتدا وما بعده فاعل سد مثل الخبر هذا على لغة أكاديم الجرائم هذا معنى قول ابن مالك والثاني مبتدا وذا الوصف خبر وجاء فيها في هذا كمان الحديث الصحيح في البخاري قول الرسول عليه الصلاة والسلام أن يعني أو مخرجيا انتبه أو مخرجيا هم له إعرابا وهذا لأن الآن البصر اعتمد محمسية اعتمد على الاستفهام الهمسة وتطابق مع الدمر الذي بلاه في الزم لأن محمسية هذا زم هم هذا زم على لغة جمع العرب الحديث هذا اللي ما يعني ما يعرف القواعد العامة ما يعرف ما يقدر يعرف هذا الحديث وفيها كمان تطريف أو مخرجية انتبه على لغة العرب تبديه همزة الاتفاق مخرجية خبر مقدم هم مبتلى موقف لأن الوقت هناك مخرجية تطابق في الزم معه هم هذا ضمير الزم مخرجية زم وأما على لغة بني الحارث يجوز أن تقول همزة الاتفاق مخرجية مبتدع هم هذا فاعل كالدخل واضح هذا معنى قبل ابن مالك الثاني مبتدع ما زال وصفه خبر يخفش والإشرار تبقى الاستقرار إذا استقر الوصف هذا تبقى حال كونه مطابقا للإثم هذا في التثنية والشعر مثل أقائمان الديدان مثل إيه؟ أقائمون الديدان مثل أبو مخرجية مفهوم عندك؟ فيها وجهان؟ فيها وجهان نعم إذا من الحال ما فيها وجهان عند الزوفة ولكن من الحال تعرف لغتهم